Huh?可以，可以。بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. ولا يزال الحديث على مراتب الشهادة، وشرح الآية السابقة شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال وأيضا فلفظ الحكم والقضاء، لأن الشهادة من معانيها إيش؟ الحكم والقضاء، كما سبق معنا بأن عبارات السلف تدور على معان عدة لمعنى الشهادة، ومنها الحكم والقضاء. قال وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. وسبق معنا أن الحكم في اصطلاح الأصوليين هو ما كان فيه إيش؟ الإلزام. الحكم والقضاء ما كان فيه إلزام وكذلك تحتم، أما هذا الحكم الموجود في هاتين الآيتين فهو حكم لا إلزام فيه، وإنما الله سبحانه وتعالى سمى يعني فعلهم أو سمى بالأصح قولهم الذي اعتقدوه بأنه حكم، لأنهم حكموا على هذه المسألة بكذا وكذا. وهكذا في الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين المسلم والمجرم، فلهذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى تسويتهم للمسلم والمجرم حكما، فقال ما لكم كيف تحكمون. قال والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، يعني العباد ما تمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. بين وحدانيته وبين معرفته للعباد بهذه الطرق الثلاث: بالسمع والبصر وكذلك العقل. قال أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه، من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. السمع يعني بأن السمع مهمته هو الاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى من كتابه، وهكذا إلى الأحاديث النبوية من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسمع طريق يوصل الإنسان إلى معرفة ما يجب وما يستحق أن يوصف وأن يعطى ربنا سبحانه وتعالى من الصفات ومن الكمال إلى غير ذلك. فالسمع طريقه يوصل إلى هذه الأمور، إلى معرفة الرب ومعرفة وحدانيته إلى غير ذلك من الأمور الإلهية. كيف ذلك؟ بأن يسمع القرآن، وأن يسمع كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس الأمر كما قالت الجهمية ويعني غيرها من المعطلة بأن هذه الآيات التي في مضمون الأسماء والصفات وغير ذلك، هذه كلها إما أن نقول بالتفويض فيها، أي بأن يعني يجب أن نفهم أو يجب أن نؤمن بالألفاظ دون المعاني، لأن هذه المعاني لا يعلمها الله، نعم لا يعلمها رسول الله ولا يعلمها جبريل ولا يعلمها الراسخون كما يقول أهل البدع، بل القرآن مجرد ألفاظ، لا بد علينا أن نؤمن بهذه الألفاظ وليس علينا أن ندخل في هذه المعاني، لأن هذه المعاني لا يعلمها رسول الله ولا جبريل الذي أنزل القرآن، فكيف ببقية المكلفين يعني سواء كانوا الخواص أو العوام؟ فمن باب أولى أنهم لا يفهمون معاني هذه الألفاظ، فلا يفهمون معنى يعني الرحيم، معنى البصير، معنى العليم التي هي من صفات الله، لا يعلمون ما معنى الألوهية، لا يعلمون ما معنى الربوبية إلى غير ذلك من الألفاظ الخاصة بتوحيد الألوهية أو الأسماء والصفات أو الربوبية التي جاء بها الكتاب والسنة، أو أن تصرف هذه الألفاظ إلى معان أخرى بعيدة عن البيان، بعيدة عن البيان والإيضاح إلى غير ذلك. فالمؤلف والشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن السمع يمكن أن يعرف وحدانية الرب سبحانه وتعالى وما له من الأسماء والصفات إلى غير ذلك من خلال الاستماع إلى الآيات ومن خلال الاستماع إلى الأحاديث، لأن القرآن أنزل باللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وخاطب الأمة بلغتهم التي يفهمون، فلا بد إذن أن نتوصل في النهاية إلى ما أراده الله وما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند سماعنا للقرآن والسنة. قال: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآيات كلها في وصف القرآن وفي وصف كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة المبين الدالة على الإيضاح وعلى البيان. قال: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، وإنما حاجتنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيهما إذا اتبع السعادة في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة كذلك في الدنيا وكذلك في الآخرة. والله سبحانه وتعالى ما أمرنا لفهم الكتاب والسنة أن نرجع أصالة إلى رأي فلان، ولا كذلك إلى ذوق، ولا إلى كذلك وجد. فقوله إلى رأي فلان هذا رد على الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام من المعطلة وغيرهم، الذين جعلوا آراء علمائهم وآراء رجالهم مقدمة على نصوص الكتاب والسنة. وقوله ولا إلى ذوق فلان ووجده، الذوق والوجد من اصطلاحات الصوفية، هذا رد على الصوفية، فإنهم يزعمون بأن قلوبهم ملهمة من قبل الله سبحانه وتعالى بما يستغنون عن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الذين يقولون، أو كثير منهم من يقول لا سيما الغلاة، حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، يعني لا يحتاجون إلى السنة المطهرة، وهؤلاء أسقطوا الواسطة الشرعية التي هي واسطة الرسل بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، فهؤلاء أسقطوهم ولم يهتموا بالرسالة، وإنما يقولون نكتفي بأذواقنا وبوجدنا، ومعنى ذلك أن قلوبهم يقذف فيها معرفة الحق والتشريع وغير ذلك من حلال وحرام وما يجب وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاجون إلى شيء. فالشارح رحمة الله تعالى عليه يبين بأن سعادة الإنسان ونجاة الإنسان في معرفته للكتاب والسنة بالسماع، وبسماعه للكتاب والسنة لا يحتاج إلى رأي فلان، ولا كذلك إلى ذوق، ولا إلى وجد أصالة، مع أننا يعني كما هو معروف بأن فهم الكتاب والسنة على يعني فهم سلف الأمة، لكن ليس هذا مقدم على الكتاب والسنة كما يفعله أهل الكلام، وكما يفعله كذلك أهل التصوف، الذين إذا تعارض كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهوائهم ومعتقداتهم قدموا المعتقد وقدموا آراء الرجال وغير ذلك. قال وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك، يعني في الدين لا سيما باب الأسماء والصفات كما سيأتي، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الطريق والسبيل الأولى، وهو السمع، وهو السمع، أن يسمع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوصل هذا المستمع الذي تجرد عن الهوى والذي تجرد عن آراء الرجال إلى غير ذلك وابتغى الحق. فمن أراد الحق وتجرد للوصول إلى الحق فسماع كتاب الله وسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية لوصوله إلى ما يريده ويطلبه من معرفة وحدانية الله ومعرفته لربه سبحانه وتعالى. قال وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها، هذا هو الطريق الثاني، وهو النظر والبصر، وهذا يكون في النظر في آيات الكون الكونية المخلوقة التي ترى وكذلك تحس، فلهذا قال وأما آياته العيانية الخلقية يعني كالسماوات والأرض والجبال وغير ذلك، فكم في القرآن من أمر ربنا سبحانه وتعالى للإنسان أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض وأن ينظر إلى سائر ما خلقه الله سبحانه وتعالى ويتفكر بالنظر ويعتبر ويتأمل من أجل أن يهتدي إلى معرفة وحدانية الرب سبحانه وتعالى، وأن خلق هذه الآيات العيانية الخلقية المشاهدة المرئية هذه لا تكون إلا لمن كان له العبودية وحده، ولمن كذلك كان له الخلق وحده والتدبير وحده سبحانه وتعالى. فبالنظر وكما سبق معنا في أول ما يجب على العباد وهو النطق بشهادة لا إله إلا الله، وذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه آراء المتكلمة الذين يقولون أول ما يجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك إلى غير ذلك، وتكلمنا هناك بأن أهل السنة والجماعة لا يقولون لا يجوز النظر أو أن النظر ليس من الطرق والسبل المؤدية إلى المعرفة، لا، ولكن كما سبق أن هذه من الطرق لمن يكملها؟ لمن ذهبت فطرته ولمن قد يعني تغيرت فطرته، فها هنا إذا نظر إلى الكون وإلى آيات الله العيانية المشاهدة المرئية فإنه تحصل إذا تجرد للمعرفة فإنه يحصل ها هنا الهداية التامة عند النظر والتأمل والتفكر في هذه المخلوقات. قال وأما آياته العيانية الخلقية، وكذلك يعني سبق في دروس سابقة تقسيم الآيات إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية الكتاب والسنة، فطريق الوصول إلى معرفة الرب من خلالهما هو السمع وهي الطريقة الأولى. وأما الآن فالآيات من النوع الثاني، الآيات الكونية التي هي كما قال العيانية الخلقية التي تشاهد وترى إلى غير ذلك، فكيف يتوصل العبد إلى معرفة الله بهذه الآيات؟ هو بالنظر، هو بالنظر والتفكر والتأمل. قال وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، يعني توصله إلى معرفة الرب ووحدانية الرب. قال والعقل يجمع بين هذه وهذه، يعني العقل يجمع بين الطريقين أو بين السبيلين وهو السمع وكذلك النظر، فالعقل يجتمع فيه هذه وهذه. قال فيجزم، أي العقل فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالحجج والبراهين الشرعية والعقلية وكذلك العيانية. قال وأنزلنا معهم الكتاب الذي فيه التشريع من حلال وحرام إلى غير ذلك، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال الميزان هو الميزان المعروف، ومنهم من قال الميزان هو العدل، ومنهم من قال الميزان هو العدل. فإذا كان الميزان هو العدل فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالعدل، وإذا كان الميزان هو المعروف فمعنى الآية بأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا الميزان من أجل إقامة العدل. قال ليقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فهذه الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أكمل للعباد الحجة والعذر، فليس لهم عذر وليس لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. فبهذا البيان بإرسال الرسل وكذلك بإنزال الكتب وكذلك بوضع العدل وإقامته، هذا كله من الحجج على العباد، من الحجج على العباد. قال حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إن نقول إلا اعتراك، يعني قومه يقولون لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك بمعنى أصابك، بمعنى أصابك ونالك من بعض آلهتنا السوء، فهذا شرك في ماذا؟ ها؟ شرك في الربوبية، فالضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يزعمون أن هذه الآلهات تنفع وتضر في بعض الأحيان من دون الله سبحانه وتعالى. قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع، أي يخاطبهم وهو في غاية الصبر ولا فزع، ليس بخائف ولا خوار، ليس بضعيف، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم، في بعض النسخ بالاستهانة لهم، وهذا يعني مخالف للأصل ومخالف لأصل اللغة، فأصل الكلام كما سبق أنه من كلام ابن القيم في مدارك السالكين، وهو على هذا بالاستهانة بهم هكذا في مدارك السالكين، لأن المصنف نقل هذا البحث كما سبق من كتاب مدارك السالكين، وهو كذلك مخالف للغة، لأن استهانة تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام، فتقول استهان به ولا تقول استهان له، والاستهانة بمعنى الاحتقار. قال واحتقارهم وازدرائهم، والازدراء كذلك الاحتقار والتنقص، فهذه الكلمات الثلاثة الاستهانة والاحتقار والازدراء لها معنى عام وهو الاحتقار. قال ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منهم ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليهم. يعني الإنسان يقول كلمة الحق، الإنسان يقول كلمة الحق ويمضي إذا كان قد أنذر وأعذر وبين لمجتمعه، فإذا كان الأمر ليس إلا يعني إما أن تأتي معنا وإما أن تسلك طريقا أخرى، ما معك إلا أن تبين الحق لقومك، ويعني تفعل كما فعل نبي الله هود عليه السلام. فهذا من أعظم الحجج، ومن أعظم كذلك يعني وضع البراءة والذمة إلى غير ذلك، وكذلك الإشهاد لله سبحانه وتعالى والإيضاح والبيان، هذا كذلك من أعظم ما يقوم به الأنبياء، ومن باب أولى ما يقوم به أتباع الأنبياء. ولا يقول لو فعلت كذا وكذا لعل الناس يغضبون، لعل الناس يعني يكرهونني، لعله ستقع في الدعوة كذا وكذا. لا، الإنسان إذا وجد الحق يقول بالحق، وإذا ثم حقوق وواجبات عليه أن يلتزم بالحقوق والواجبات يعني الدينية الشرعية، ثم يمضي بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى لن يضيعه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل شرعه وكتابه وأرسل رسله، هو الحافظ لدينه، هو الحافظ لدينه. فلو أن قوم هود قتلوا هودا، هل دين الله سبحانه وتعالى سيرفع من على الأرض؟ الجواب لا، الجواب لا. كم من أنبياء قد قتلوا من بني إسرائيل، قتلتهم اليهود إلى غير ذلك، فهؤلاء وإن قتلوا فهؤلاء بلغوا وأدوا ما كان عليهم، ثم قتلوا وكتبت لهم الشهادة، ومع ذلك فدين الله سبحانه وتعالى باق. فالإنسان لا ينظر إلى رضا الناس ويقول هؤلاء الناس سيفعلون سيقولون إلى غير ذلك أخشى على الدعوة، لا، الإنسان يمضي بالحق وكلمة الحق، وما على الله وما عليه فقد يعني قاله وتبرأ، وبقي أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لدينه. قال واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منهم ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليهم. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه وتعالى بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، يعني بما يقيم لأنبيائه من الآيات والمعجزات إلى غير ذلك. هذا أحد التفسيرين للمؤمن، والتفسير الآخر للمؤمن هو مأخوذ من الأمان، وهو أن الله سبحانه وتعالى يؤمن لأوليائه وعباده الصالحين يوم القيامة من العذاب، يؤمنهم من العذاب. هذا التفسير الثاني للمؤمن، فالأول مأخوذ من الإيمان الذي ذكره المصنف المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهدهم من الشواهد وغير ذلك، هذا يسمى المؤمن من الإيمان، المؤمن من الإيمان. وأما أنه سبحانه وتعالى يؤمنهم من العذاب يوم القيامة، فهذا مأخوذ من الأمان، مأخوذ من الأمان. قال ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية، الأفقية التي في الكون والنفسية التي في نفس العبد، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، أنه الضمير الهاء على الصحيح يعود إلى القرآن، ولهذا رجح الشارح هذا فقال أي القرآن، حتى يبين لهم أنه أي أن القرآن حق. قال فإنه أي القرآن ذكره فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق. هذه شهادة بالقول، الشهادة من الله سبحانه وتعالى بقوله، والشهادة تكون كذلك بالفعل وهو بالنصرة والتأييد وبالآيات والمعجزات إلى غير ذلك. قال ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية التي هي الآيات العيانية المشاهدة، وهو في قوله في الآفاق. قال من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك، أي ما يشهد بصدق نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، هذا استدلال للوصول إلى معرفة الرب من خلال الأسماء والصفات. نستطيع أن نتعرف على الرب سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله من خلال أسمائه وصفاته. فالآن مر معنا كلمة المؤمن، فها هنا علمنا بأن الله سبحانه وتعالى يصدق هذا الرسول من قبل قومه بالآيات والمعجزات القولية والفعلية الخلقية العيانية التي من خلالها إذا نظر الناظر عرف أن هذا الرسول هذا النبي يعني مصدق وبأنه مرسل حق إلى غير ذلك. وكذلك من خلال الأسماء والصفات نعرف كذلك جلالة الرب سبحانه وتعالى، يعني من خلال هذا المعنى ومن خلال كلمة الشهيد، فإن الشهيد هو المطلع على كل شيء، لا يغيب ولا يعزب عنه شيء من التفاصيل، ولو كانت ذرة، ولو كانت أصغر من ذرة، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فهذا يدلنا على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وعلى أنه لا بد أن تكون له استحقاق الوحدانية دون غيره، وكذلك التوحيد دون غيره في الألوهية في الربوبية إلى غير ذلك من الأمور الإلهية ومن الشؤون الإلهية الخاصة بالله سبحانه وتعالى. فهذا استدلال بأسمائه وصفاته. قال والأول استدلال بقوله وكلماته. أين الأول هذا؟ يعني نريد أن نعرف هل نحن يعني على قيلولة ولا على يقظة؟ أين الأول؟ ها؟ السمع الأول، السمع الدليل الأول الذي هو السمع، فذاك استدلال بقوله وكلماته. قال واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، وهذا هو الطريق رقم كم؟ الثاني الذي هو الآيات العيانية المشاهدة. قال فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، يعني في اصطلاح يعني العرف، في الاصطلاح العرفي يعني عند الناس لا سيما العوام لا يعرفون الاستدلال على عظمة الله وعلى وحدانية الله وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات. أقرب ما يكون عند عوام الناس أقرب ما يكون في معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى أي الطرق؟ طريق البصر. هذا من أعظم وأوضح الأدلة لعوام الناس، إذا رأوا شيء من الأشياء الكونية التي تثير العجب والدهشة أو التي من يعني عظمها وكبرها إلى غير ذلك، فإنهم يقولون سبحان الله، ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فهذا استدلال بالمخلوقات وبالأمور المرئية، هذا يعرفه الكل، العوام وكذلك الخواص. أما الاستدلال بالأسماء والصفات للوصول إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى فهذا لا يكون إلا لخواص الناس العلماء الذين يعرفون معاني الألفاظ والذين عندهم المعرفة بالدلالات والاستنباطات في الألفاظ واستخراج الدلالات إلى غير ذلك من أنواع المعرفة للألفاظ، هذا خاص بالعلماء، هذا خاص بالعلماء. ولهذا أتى المصنف الشارح بهذا السؤال وبهذا التعجب، كيف يستدل بأسمائه وصفاته مع أن المعهود عند الناس هو الاستدلال بالآيات المخلوقة، وبعد ذلك يأتي الاستدلال بالآيات المتلوة، وأما مسألة الأسماء والصفات وكيف نستدل بها على معرفة الرب فهذا من الأمور الخاصة التي لا يعرفها إلا أهل العلم. قال: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، الجحود بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار يعني هي، والتعطيل بمعنى واحد، والتعطيل كذلك هو الجحود والإنكار للمعنى الحق، الجحود والإنكار للمعنى الحق الوارد بالكتاب والسنة. قال: التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق عن كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده، يعني إذا كانت الرسل على غير ما هو عليه في الواقع بأنهم يعني كما تزعم أقوامهم بأنهم كذبة، فكيف بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده ويظهره على أولئك الناس إلى غير ذلك؟ هذا لا يليق بالله، فهذا استدلال، هذا استدلال بأفعال الله، هذا استدلال بأفعال الله سبحانه وتعالى على وحدانية الرب وعلى عظمة الرب وعلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. قال: أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، يعني يقول أنا مرسل من الله وهذا الكتاب الذي أتلوه عليكم من الله، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، الاستدلال بالأسماء والصفات والأفعال. قال: والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، طريق العلماء، يستدلون بالله أي بعظمته وجلاله وما يليق به، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هذا فرضا، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول علينا وأتى بأقاويل لم نقلها. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني حكمة الله وقدرته وكماله يأبى أن يسكت ويأبى أن يؤيد من كان هذا أمره. قال ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني من سيحول بيني وبينه، من سيحول بيني وبينه وبيني وبين عذابي وعقوبتي وبين هذا الذي سيفتري علي الكذب، من سيحول ويكون حاجزا بيني وبينه؟ فهذا يبين لنا سبحانه وتعالى أنه يأبى أن يستمر الإنسان على الكذب ثم ينصره ويؤيده على ذلك. فهذا استدلال، هذا استدلال بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والاستدلال بأسمائه وصفاته هو من قبيل الاستدلال بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية، وهذا منه لأن الأسماء والصفات تدخل ضمن توحيد إيش؟ الربوبية. فالله سبحانه وتعالى يستدل على وحدانيته وعلى ألوهيته بكونه الملك، فإن الملك هو الذي يصلح أن يكون إلها، وأما المملوك لا يصلح أن يكون إلها. فهذه الآلهات التي تعبد من دون الله مملوكة وهي تحت قهره سبحانه وتعالى وتحت ملكه سبحانه وتعالى، فيستحيل أن تكون هذه الآلهات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى آلهة مع الله أو آلهة دون الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ أنه استدل بالملك على إثبات الألوهية كما في الآية، وهكذا سائر الأسماء التي ذكرها على هذا المنوال. قال وأضعاف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها، قليل من يعرفها ومن يهتدي إليها أن يستدل بالأسماء والصفات. قال لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور أي عوام الناس الاستدلال بالآيات المشاهدة، الاستدلال بالكون بالسماوات بالأرض بالجبال، لأنها أسهل تناولا وأوسع، أسهل تناولا وأوسع كذلك تناولا، فإنها تسع العامي والعالم الاستدلال بالآيات الكونية. أما الاستدلال بالصفات فطريقها ضيق، طريقها ضيق فلا تكون إلا للعلماء. قال والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فيعطيه ويعني يمنحه من الأمور التي لا يعطيها لغيره سبحانه وتعالى. قال فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل، الدليل القرآن دليل يدلك على معرفة ربك، يدلك على معرفة صدق نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والمدلول، القرآن مدلول لأن الله سبحانه وتعالى دلنا من أجل أن نعرفه ومن أجل أن نصدق برسله، دلنا للرجوع إلى القرآن، فبهذا يكون القرآن مدلول، وكون القرآن يرشد الناس فهو إيش؟ دليل. القرآن يرشد الناس إلى الخير فهو دليل، والقرآن أمرنا ربنا أن نرجع إليه فهو إيش؟ فهو مدلول، والله سبحانه وتعالى هو إيش؟ هو الدليل والدال إلى القرآن. قال لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له، كذلك القرآن شاهد على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك مشهود له، الله سبحانه وتعالى شهد للقرآن، شهد للقرآن بالإيضاح والبيان والمعرفة إلى غير ذلك. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، إذن أحالهم الله إلى من؟ أحالهم إلى كتابه، فالله سبحانه وتعالى دليل ودال والقرآن مدلول. قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نكتفي بهذا القدر. سبحان